الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله هنكمل في الموسوعة الفقهية في علم الأصول العقيدية العقدية ولا الفقهية؟ لا العقيدية، فقه ولا عقيدة يا رب؟ فقه ولا عقيدة؟ فقه. العقيدة خلينا نخش في الفقه إن شاء الله. نكمل إن شاء الله في الموسوعة الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطيب بالمسك أو غيره من سنن الفطرة، اللي هي إكرام، أو من السنن يعني الطيبة المستحبة، إكرام شعر الرأس ودهنه وتسريحه، ويكره القزع. ما معنى القزع؟ هو حلق بعد الرأس، يعني بعد كده هو حلق، اسمع بقى، هو حلق بعد الرأس وترك بعض ما لم يتشبه بالكفار فيحرم. يا مامي يا مامي، عاوز عملية، عاوز عملية. يا سلام، بسرعة اشتغل بسرعة. يا سلام انت راجل، يا سلام بتضحك ايه؟ الحمد لله. ايه بس كده وحضرتك شوشن كده ان شاء الله. هي في الاول كده بس امشي عليها وما تخش. ماشي. فيكره القزع وهو حلق بعد الرأس وترك بعض حرام. أي عم. ما لم يتشبه بالكفار فيحرم. أنا مكروه بقى مش حرام. هو بيقول لحاله أنه يكره القزع ما لم يتشبه بالكفار فيحرم. يعني لو هو كان عامله تشبه بلاعب كورة أو حد فبقى حرام. لا، عامله في دماغه، هو اللي دماغه عامله في دماغه. هو على حسب الكلام ده، على حسب الكلام ده يكره. بس أنا معلش أنا مثلا مش طالع من بطن أمي، تمام، عامل قزع. أنا شفت مثلا لاعب كورة عاملها أو كده يعني، فقلت أنا قلت له حلو عليك. حلو عليك؟ خلاص خليها حلوة عليك. انا راح حلقة اصلا قريب، بس بدور على حلقة محترمة. مش لا احلقه كله او سيبه كله زي الراجل المحترم ده. ده بيرب شعر سرقة. ماشي ماشي. فانت انا ايه، كان الشيخ محمد دلوقتي النابلسي ربنا يديله الصحة يا رب، بيقول لك علة الامر انه امر. وعلة النهي انه ازاي؟ علة الامر انه امر. يعني الصلاة مثلا، في ناس بتقول لك الصلاة دي رياضة وكده وتنشط الدورة الدموية وكل الكلام ده على دماغه وفوق. بس أنا معلش، أنا بصلي ليه؟ بصلي أولا وأخيرا عشان ربنا أمرنا بكده. يبقى لها فوائد، ما يبقاش لها فوائد دي إيه؟ دي حاجة ربنا، الله يفتح عليك. قال لك الأمر أنها أمر. وأنت لا مثلا يعني السنة بس تربية الله. في ناس قال لك سنة وكده، أنا يكفيني إن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لي بقى واجب، تقول لي سنة، تقعد تنصت على دماغك. يكفيني ان الرسول صلى الله عليه وسلم بس كده، صح؟ احنا من حد ماشي حد مجملين قوي. لا الحمد لله. ماشي يا عم الحاج. بسم الله. تغيير الشيب بالحناء والكتم. عن جابر بن عبد الله، تغيير الشيب يعني ايه؟ يعني الشيخ اللي كان بيكتب دهوت كان حالا في دقنه محنيه. يجوز انك ايه، انك البياض اللي في شعرك لو طلع في شعرك حاجه بيضه وشعر ابيض، انك تعمله بالحنه. مش اسمر بقى؟ بس مش اسمر، حرام تعمله اسمر، لانك كده يعني زي ما يكون احتيال. بتخدع. زي راجل كده مثلا عنده 60 سنه ماشي وعاوز يتجوز، هي مراته ميته بقى ولا حاجه، شعره كلياته ابيض، يقوم سابه اسمر، يقوم رايح ايه اللي عنده 40 سنه بس، ويقعد يعني ايه يقول لك كلمتين حلوين وبعدين بقى تلبس بقى في الاخر. فدي من الاحتيال والنصب، تمام؟ بس مش كده حرام، يقول كده كده هو وحرام، حرام طبعا. ماشي. عن جابر بن عبد الله رضي الله، ما هو بيقول لك يا عبد الرحمن، الكذب نوعين، في كذب بالقول وكذب بالفعل. يعني مش الكذب بس اللي انا اتكلم اكذب، ده ممكن اكذب بالفعل بتاعي. زي ايه كده مثلا؟ ممكن تكذب بين اصدقائك. في ثلاث انواع بقى للاصلاح: كذب النية، كذب القول، كذب الفعل. ما هو الكذب بالقول؟ مثال الكذب بالقول هو مثل مع مثل مع زياد الكلام اللي هو الواقع. مثل مع زياد مثال هذا هو اسمه ايه؟ المجند راضي. كده انا كسبت عليك بالكلام اللي انا قلت له كلام مناقض للايه؟ ماشي؟ عبد الرحمن اختفى ماشي؟ وانا ايه؟ وانت بتدور عليه وانا جاي لكم بعيط. ادي مالا انتوا عارفين بقى ان انا كنت بدور على عبد الرحمن وجاي لكم وقاعد اعيط. ايه بقى عبد الرحمن ايه؟ عبد الرحمن حصل له حاجه تمام؟ انا كلمتكم قال لك هذا ايه بالفعل مثال من القران قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فايه فكلام الذئب وجاءوا اباهم عشاء يبكون كانوا بيبكوا هو فعلا ده هم رموه ده بالخير اللي قالوا فيها دخلوا الجنه واللي صدقوا دخلوا النار والكذب بالقلب اللي كذبوا ودخلوا الجنه في بقى تعريض زي ايه مثلا مثلا انا واحد جاي لي مثلا بيتصل بيقول اين انت انت فين تقول انا في مصر هل كده نزلت عليه ليه هو فين انت قلت له ايه السلام عليكم ازيك يا احمد انت عامل ايه انت في البيت حالا تقول انا في مصر لا مفيش حاجه ليه لانه انت ما تعرفش هو فين انا حالا في مصر ايوه هو قصده ايه هو فهمها ايه انا في مصر انا في القاهره لو قلت انا في مصر انا هنا فده تعريض للقول ده تعريض مثلا الشيخ ابن عثيمين ربنا يرحمه رب كان بيقول لك ايه لو انت مثلا واحد طالب علم ربي مثلا حرص على العلم راح درس الشيخ مصطفى العدوي تمام وواحد جاي له مثلا ده برضه في البوكه بتاعه الوديعه لو هو واحد ساله عليها ممكن يعرض يقول والله مع انما هي مثلا عند والله ما اعرف مكانها وكده يعني حاجات زي واحد يقول له مثلا واحد راح للامام احمد كان في واحد عنده يعني اظن يعني كان صاحبه او كده بيقول له فلان هنا قال له يعني مش هقول له فلان ليس هنا يعني مش هنا جوه يعني فده تعرض بالقول فهي زي يجوز التعريض بس ايه يعني صراحه بجد يكره او صراحه بجد يكره الاكثار منه تمام تغيير الشيب بالحناء والكتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اتى بابي اتي بابي قحافه من هو ابو قحافه شيخ رامي ابو قحافه مش عارف قاف اتفضل من هو ابو قحافه ابو قحافه مش هو يا ابو قحافه محدث من هو عادل امام انا اعرف هذا امام مش هو اللي بتاعك التلفزيون ما شاء الله تعرف معلومات عندنا انا دماغي مفتوحه أبو قحافة كان سيدنا أبو بكر كان اسمه أبو الإسلام عبد الله بن أبي قحافة تمام فأبو قحافة هو أبو سيدنا أبو بكر الصديق أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة أظن أسلم أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا كل حاجة بيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد أظن أسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا الايه السواد تمام الوضوء هو استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعه على صفه مخصوصه في الشرع ما هي الاعضاء الاربعه يا شيخ رامي الوضوء اليدين والوش والشعر والشعر يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. ما قال لك إيه؟ أربعة تمام؟ فاغسلوا وجوهكم الوجه وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. جزاك الله خير المرة الثانية. مشروع هو استعمال ماء طهور. ما شاء الله ما شاء الله. سلام عليكم. الصوت.